نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد. العوائد جمع عادة، وهذا صحيح كما قال بعض المؤرخين ذكروه في كتبهم، قالوا فتح المسلمون في 8 سنين ما فتحته الروم في 800 سنة، شيء خارق في مقارنة بين 8 سنوات و800 سنة. لكن هذا لكمال هذه الشريعة، لما طبقوها وعملوا فيها كيف أنتجت لهم هذا الخير العميم. قال نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد ثم لبقائه، ثم نظرة أيضا لبقائه محترما، بقاء هذا الدين محترم قائم له كيانه مع تكالب الأعداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه، وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعاديها، وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم وأزال تلك العداوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها، ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا، وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم، أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة، ففتحوهما وما وراءهما بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم، حتى وصل الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. صدق رحمه الله. هذه الفتوحات وما حصل في صدر الإسلام هذا مما يعلم أنه من عند الله، أن هذا الدين من عند الله، فلما التزموا به كيف حصل لهم ما حصل ولم يقف في وجههم أحد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ الإسلام مشرق الأرض ومغربها، حتى جاء عن بعض الخلفاء بني أمية لما يقول مرت به سحابة ولم تمطر، قال أمطري حيث شئتي سيأتيني خراجك، وين ما تمطرين الخراج والنبات الذي ينبت سيأتيني، لسعة رقعة الإسلام بفضل الله جل وعلا ثم بفضل تطبيقهم لهذه الشريعة. قال فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته، وهذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه منصف، وهو من الضروريات بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرذوخ الفكري إلى مشايعة أعداء الإسلام، فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني على أمور مادية محضة حللوها بمزاعمهم الخاطئة، ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة في العرب، وهذا مجرد تصوره كأثم في إبطاله، فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت، فضلاً عن الحكومات الكبيرة الضخمة، فضلاً عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق، يعني في زمانهم في تلك الحقبة، فضلاً عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد، حتى مزقوا الجميع كل ممزق، وحلت